وتتجاوز كل التصورات البشرية. ففي قصتنا اليوم والتي ذكرها الحق تبارك وتعالى في القرآن، ولولا أن ربنا قد ذكرها لقلنا هذا محال، هذا خيال، لكن دع عنك، لقد ذكرها الكتاب وذكرها القرآن وذكرها ربنا سبحانه وتعالى. فيها نملة تصرخ هاتفة محذرة قومها، وفيها هدهد يدعو القوم إلى الله سائرا على صراط الله المستقيم مقرا بالوحدانية، وفيها بشر يخاطب طيرا، وعين قطر تجري لا تجري بالماء ولكن بالنحاس، بينما الجن يبنون قصورا ويغوصون إلى أعماق البحار مسخرين للبشر، فهي قدرة تفوق كل التصورات. لا جرم أنها قصة سليمان عليه السلام. واليوم أتوقف مع قصة سليمان وبلقيس، وهي القصة التي ذكرها الله عز وجل في جزء غير قليل من سورة النمل. وأبدأ سريعا معاشر المسلمين سائلا الله سبحانه وتعالى التوفيق والمدد والعون، فبالله التوفيق وعليه التكلان ومنه المدد والعون، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سليمان عليه السلام هو ابن داود عليه السلام، وسليمان وداود من جملة الأنبياء الذين كانوا بين موسى عليه السلام وبين عيسى ابن مريم عليهما السلام. وقد كان الأنبياء في بني إسرائيل كثر، وكثرة الأنبياء ككثرة الأطباء في مجتمع من المجتمعات، وكثرة الأطباء لا تدل على التقدم قدر ما تدل على كثرة المرضى وقدر ما تدل على تفشي الداء. فإن بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام عبدوا الأصنام كما عبدوا العشتاروت وعبدوا بعلا، حتى قال إلياس عليه السلام: أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين؟ وارتدوا ردة وصلت إلى 10 أعوام و100، يعني تزيد على القرن بعقد من الزمان. فكان الأنبياء يجددون شريعة موسى عليه السلام. وقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قد قال: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون خلفاء فيكثرون. لأن النبي يقوم بأمرين: الأمر الأول أنه مهبط الوحي، فلا يتنزل الوحي إلا على من اصطفى رب العالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم الوظيفة الثانية هي سياسة الناس بالشريعة وحراسة هذه الشريعة، وهو مقام الخلافة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. سليمان وداود عليهما السلام، فإن الحق تبارك وتعالى جعل زمنهما هو الزمن الأعظم في تاريخ بني إسرائيل. ولكن سليمان عليه السلام ينفرد بأمر عجيب دون بقية أنبياء الله، والأنبياء يتساوون جميعا من ناحية النبوة، ففضلهم جميعا واحد من ناحية النبوة، ولكن لكل فضله على الآخر. ففضل الله إبراهيم بالخلة وموسى بالكلام، وفضل عيسى بأن نفخ فيه من روحه وجاء به بغير أب، وفضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الجميع وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. سليمان عليه السلام يدعو ربه سبحانه وتعالى كما في حديث النسائي صحيحا بإسناده أنه دعا ربه بعد بناء المسجد الأقصى 3، ومنها أنه قال بنص القرآن في سورة صاد، قال تبارك وتعالى على لسان سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ولننظر إلى مفردات هذا الملك الذي آتاه الله سليمان. فمفردات هذه الملك أن الشياطين مسخرة بأمر الله عز وجل لسليمان، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد، فمنهم من يغوص في أعماق البحار، ومنهم من يبني له القصور الشاهقات، ومنهم أيضا من عصى سليمان ولم يستجب له، فكان يجعل الشيطان والشيطان قرينين، يعني مربوطين في رباط واحد مقرنين في الأصفاد، صفدت الشياطين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي وضعت في القيود. ومن ثم ترى الريح مسخرة تحمل سليمان حيث شاء، بل بأمره تحمل من شاء إلى المكان الذي شاء. قال رب العالمين عن هذه الريح: غدوها شهر ورواحها شهر، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. ثم إن الله عز وجل فجر له عينا، والعين هي البئر الصغيرة، هي النبع الذي ينفجر في الأرض ولكنه ليس من ماء، إنه من قطر، يعني من نحاس يستخدمه سليمان عليه السلام. وفوق هذا وذاك علمه رب العالمين منطق الطير، أي لغة الطير، يتكلم معها كيف يشاء وتخاطبه بما تشاء من لغاتها. وسليمان عليه السلام يتكلم معها كما يتكلم مع الإنسي وكما يتكلم مع الجني. هذه مفردات ملك سليمان عليه السلام. والقصة تبدأ في سورة النمل، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد آتينا داود وسليمان علما، هكذا بالتنكير للتعظيم لهذا العلم الذي آتاه الله عز وجل سليمان وآتاه من قبل داود عليه السلام. فلقد آتى الله سبحانه وتعالى داود فصل الخطاب وعلمه القضاء، وكذلك سليمان وعلم داود عليه السلام كيف يصنع اللبوس، الدروع الحصينة التي تقي الناس من الضربات. ثم علم سليمان منطق الطير علما للتعظيم، والعلم هو أشرف الأشياء، ولو كان هناك أشرف من العلم ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله لما قال له: وقل رب زدني علما. ثم إن الحق سبحانه وتعالى يقول: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. الوراثة هنا معاشر المسلمين ليست مجرد وراثة عادية، إنما هي وراثة النبوة بأمر الله، ولا يجوز لأحد كما يفعل الشيعة أن يحتج بهذه الآية قائلا: إن عليا رضي الله عنه أرضاه، وإن الحسن والحسين ونسل الحسين لابد أن يرث الإمامة، لأن النبوة اجتباء واصطفاء، ليست مجرد كسب، ليست مجرد أفعال وتمارين وتدريبات يقوم بها الرجل ومن ثم يرزق النبوة، أبدا ما كانت هكذا. قال الله عز وجل: الله يصطفي. قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال لموسى عليه السلام: إني اصطفيته. هكذا أخبر سبحانه وتعالى. ولكن الوراثة هنا قد تكون في الملك، نعم، قد تكون أيضا في العلم، لكن النبوة لا وراثة فيها، وإلا لصح أن يكون كل ابن نبي من الأنبياء نبيا هو الآخر، ولكننا لم نرى هذا، بل رأينا من أبناء الأنبياء من كفر كما حدث مع نوح عليه السلام. فالأمر هنا أن الوراثة إنما هي وراثة العلم، وراثة الملك على بني إسرائيل. يقول الحق سبحانه وتعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. يعترف بفضل الله وبنعمة الله عليه. هذه قاعدة لا بد أن تحفظها: النعمة صيد، والصيد حتى لا يضيع منك وحتى لا يتفلت منك فلا بد أن تقيده. فما قيد النعمة؟ إنه الشكر. إذن القاعدة تقول: إن النعمة صيد وإن الشكر قيد. فقيده سليمان عليه السلام بالشكر لله، إن هذا لهو الفضل المبين. والله سبحانه وتعالى قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يروي الإمام أحمد في رائعته الزهد بإسناد منقطع من طريق الشعبي عن عمر رضي الله عنه أرضاه، إن عمر بن الخطاب سمع رجلا يقول: اللهم اجعلني من الأقلين. فقال عمر: ومن الأقلون؟ فقال له: يا أمير المؤمنين، أما سمعت إلى قول الله تبارك وتعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم؟ قال: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فكان عمر يقول: كل الناس أفقه منك يا عمر، إنه شكر النعمة الذي لا يعرفه إلا العبد الشكور. ومما رواه أحمد في الزهد أنه قال عن داود عليه السلام في بعض الإسرائيليات التي يعتبر بها ولا يعتمد عليها فهي صالحة للاستشهاد، كان داود عليه السلام يقول: أي رب، لو أن لكل شعرة من شعرات جسدي لسانين يسبحان ويشكران كالليل والنهار ما وفيته ولو حق نعمة واحدة من نعمك علي. وإن موسى عليه السلام لا يقول لربه تبارك وتعالى: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة تمنها علي؟ فقال: الآن شكرت لا بعد أن عرفت النعمة عليك. فانظروا إلى سليمان عليه السلام وهو الآن يخرج في جيشه الذي يضرب الفيافي والقطار. يقول الحق تبارك وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله أكبر، ما هذا الجيش؟ جيش فيه إنس يجاور الجن، وفيه فيلق من فيالق الطيور فهم يوزعون، يعني مقسمون كل في مكانه. إنه نبي، والنبوة تعرف النظام. إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح قال لأصحابه: ألا تصطفون كما تصطف الملائكة عند ربها؟ فالنظام شعيرة من شعائر هذا الدين، وهو الذي كان يقول استقيموا، وهو الذي كان يقول سووا الصفوف، وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: لتسون الصفوف أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن النظام علامة من علامة الإسلام، النظام أمارة من أمارات الإسلام، ليس فيه همجية وليس فيه أي نوع من أنواع الدروشة التي نراها. ومن هذه السبهللة التي نراها في عباد الله المؤمنين الذين يدبون على الأرض الآن وهم لا يدرون أنهم أبناء أعظم دين في هذا الوجود وهو الإسلام. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون مقسمون. مضى سليمان عليه السلام حتى إذا أتوا على وادي النمل، منطقة يكثر فيها النمل فسميت بوادي النمل. فإذا بالريح تحمل صوتا ضعيفا جاء من أدنى الأرض يداعب أذن سليمان عليه السلام، يقول: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. الله أكبر، وكأن النملة فقيهة تلتمس العذر لسليمان عليه السلام ولهذا الجيش الجرار. فكيف يرى الجيش الجرار هذا النملة الصغير الحقير، هذا الذر، والذرة هي النملة والذر جمعها، فكيف يستطيع الجيش الجرار الذي يمشي في هذه الصفوف المنتظمة سائرا ينظر أمامه دون أن ينظر تحته؟ كيف ينتبه إلى هذا النمل وإلى هذه الجحور؟ فالتمست العذر لنبي الله سليمان عليه السلام، قالت: لا يحطمنكم، لا يكسرنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، والتمست للعذر. فإذا بالريح لما حملت هذا الصوت إلى سليمان عليه السلام قال الحق تبارك وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها، ولم يقل فتبسم وسكت، وهذه بلاغة القرآن. لأن التبسم قد يبتسم الرجل ابتسامة صفراء هي ابتسامة المغضب، وقد يبتسم ابتسامة الحيي، ولكنها هنا ابتسامة الشكور لنعمة الله، الضاحك من فضل الله. وإن سليمان عليه السلام كأنه يطبق قول ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن ريحا تحمل صوت نملة إلى أذن نبي أو بشر من البشر لهو فضل عظيم. ولذلك قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، ألهمني اجعلني أشكر هذه النعمة التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. في لفتة عجيبة من نبي من أنبياء الله: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. ونعمة الله عليه معلومة، ولكن لماذا أقحم والديه هنا؟ برا بهما، لأنها الدعوة من الولد لوالده حتى بعد وفاته، واستغفاره لوالده حتى بعد وفاته. وداود توفي هنا لأن الله عز وجل قال: وورث سليمان داود، والإرث لا يكون إلا بعد الموت، وإلا فهو ملك لصاحبه حتى يموت وحتى ينتقل بملكيته إلى الورثة. قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، على أبي وعلى أمي. وقد قيل إن أم سليمان كانت عابدة وكانت تقيمه بالليل. هنا أقف وقفة جانبية. التوراة أو ما يسمى الآن بالتوراة، وما يعرف باسم أسفار العهد القديم. وهذه الأسفار كتبت أول ما كتبت بعد وفاة موسى عليه السلام بستمائة عام، يعني بستة قرون، ستمائة عام، مئة مئة مئة مئة مئة مئة. فكيف تكتب وبينها وبين الذي تلاها ستة قرون؟ حتى أن الذي كتب التوراة نسي. والمثل يقول إذا كنت كذوبا فكن ذكورا حتى لا تفتضح بأمرك أمام الناس. كتب قال وتوفي موسى بأرض الرب بمؤاب، أو بمؤاب بأرض مؤاب، ولا يعلم قبره إلا الرب. إذن هل كتبها موسى وهو ميت؟ إذن يبدو أن الذي كتبها هو غير موسى. وفي التوراة فضائح، حتى أن ابن حزم صاح في من حوله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال ولم أرى أمة تقر بالنبوة ثم تنسب إلى الأنبياء هذه الأمور العظائم التي لا يقوم بها إلا أشد الناس فسادا. قالوا إن داود عليه السلام كان يغتسل أو كان يتعبد يوما فرأى عصفورا كأنه عصفور من ذهب، هذا ما تقوله التوراة وهو أمر خاطئ، فإذا به يقف على الشباك فرأى امرأة تغتسل عريانة فنظر إليها فأعجبت. هذه طامة من الطوام، وهذا موت دوي، أن يقال أن نبيا من أنبياء الله لا يغض بصره. وعن امرأة عارية فسأل، قالوا هذه امرأة قائدك أوريا الحثي. فإذا بسليمان يبعثه ليقاتل، فعاد فبعثه ليقاتل، وبعثه في الثالثة، ولما بلغه خبر الوفاة وقع على هذه المرأة، يعني زنى بها، ثم أنجب منها سليمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما القرآن فإنه يطهر الأنبياء، وإنه يوضح كرامتهم، ويوضح أن نسلهم إنما هو النسل الشريف العفيف الذي لا يمكن أبدا أن يلتبس بسوء، حتى ولو باض الديك، حتى ولو استطاع أحد أن يكتب على جدار الشمس بلوح من ثلج اسمه دون أن يذوب. إن الأنبياء لهم شرف ولهم كرامة، والقرآن يثبت هذا. ولذلك فإن بني إسرائيل اليهود منهم طائفة لا يعترفون بنبوة داود ولا يعترفون بنبوة سليمان، وإنما يقولون هم من الملوك العظام، وهو يقول رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. القبول، إن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بوأ الله لهما مكان البيت، ورغم ذلك وهما يبنيان البيت قال ربنا تقبل منا، لأنهما يعلمان أن باب العمل قد يفتح ولكن باب القبول قد لا يفتح. فإن المرائي من أكثر الناس أعمالا في الدنيا ومن أكثرهم عذابا يوم القيامة، فإن النار تسعر أول ما تسعر بأربعة: مجاهد وقارئ وعالم ومنفق. كان الناس يظنون هذا في سبيل الله، ولكن الأعمال قد تفتح كما أقول. ولكن الله عز وجل في آية من أخطر آيات القرآن ومن أشدها على القلوب قال إنما يتقبل الله من المتقين، فهل نحن بلغنا هذه المرتبة؟ ولذلك كانوا يحملون هم القبول بعد العمل. الآن سليمان عليه السلام يقول أودعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك لا بعملي، لأن العمل لا يساوي ثمن الجنة، إنما قد يكون سبب من أسباب الدخول في عبادك الصالحين. لماذا يريد أن يكون صالحا؟ لماذا قالها يوسف عليه السلام إذ قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال الحق تبارك وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. لأن الصالح هو الذي يعرف حق الله فيؤديه، ويعرف حق الناس فيؤديه. ولذلك في رحلة المعراج كانت الملائكة والنبيون يقولون مرحبا بالابن الصالح والأخ الصالح والنبي الصالح، فهذه قمة المدح لرجل عرف حق الله ثم عرف حق الناس. يمضي سليمان عليه السلام بجيشه وتفقد الطير، هذه شدة القائد وحرصه على أن يكون جيشه منظما، يتفقد فيلق الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. في الأولى قالت نملة. أي نملة؟ منكرة غير معروفة، ولكن هنا قال الهدهد معرفة. إذن هو هدهد بعينه، بشكله، بصفته، بهيئته، له وظيفة في الجيش. افتقده سليمان عليه السلام فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قالوا إن الهدهد إنما كان يبحث في الأرض عن الماء، وإن الهدهد يرى ما تحت الأرض كما يرى ما فوق الأرض. ولنا هنا وقفة، لأن هذا الكلام لا يصح لا نقلا ولا عقلا. فأما النقل فإن القرآن لو كان الهدهد يرى ما فوق الأرض وما تحت الأرض لقال رب العالمين على لسان سليمان أين الهدهد ليدلنا على الماء، ولكن القرآن لم يذكر ذلك، ولو ذكره لكان أبلغ في المعجزة، ولكنه لم يذكره. ثانيا أن سليمان عليه السلام معه جنديان من جنود الله، الأول هو الريح، فربما عطش فقال لتحملنا الريح إلى أقرب نهر لنشرب، ولكن لم يفعل. ثانيا أن معه الجن، لقال لهم اذهبوا فاستون الماء. رابعا أنه يعيش في الشام وهي أرض يكثر فيها الخير، حتى قال الناس الخير 9 أعشاره بالشام وعشره موزع على باقي الأرض. أخيرا أن العلم لا يثبت ذلك من قريب ولا من بعيد. فإذا بسليمان عليه السلام يتهدد ويتوعد الهدهد، فقال لأعذبنه عذابا شديدا، يعني أنت فريشة كما قال كثير من العلماء، وهذا جائز، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، يعني بعذر واضح وحجة بينة. هذه طبيعة الجيوش، لا حركة إلا بإذن، وهذه طبيعة الجندي، لابد أن يكون مستجيبا لأوامر قائده. لكن الهدهد كان في دنيا غير الدنيا، وفي ملكوت غير هذا الملكوت، يلف بجناحيه في السماء باحثا عن التوحيد، باحثا عن قوم يدعوهم إلى الله عز وجل ليؤمنوا، فيبدو أنه طار صافا بجناحيه قابضا في جو السماء حتى رأى ما رأى، فمكث غير بعيد. فلما جاء سليمان عليه السلام قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ. سليمان في الشام ومملكة سبأ باليمن، وسبأ رجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مملكته انهارت بسبب حماقة الناس ودنو همتهم تشاءموا وتيامنوا، وأما سبأ ففي الأصل اسم رجل من الرجال سميت المملكة باسمه. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم يبدأ الهدهد في سرد ما رآه، قال إني وجدت امرأة تملكهم. فهم الهدهد بطبيعته أن الأنثى لا تصلح أن تكون حاكمة ولا ملكة ولا قاضية ولا أميرة ولا مسؤولة إلا عن تدبير بيتها، فكيف بها إذا صارت ملكة تدبر أمر الرجال وتدير شؤونهم. وفي حديث البخاري عن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي في كتاب الفتن أنه صلى الله عليه وسلم قال ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ففهمها هذا الهدهد، هذا الطائر البسيط بفطرته التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. عرش يعني سرير الملك، كرسي الملك، وصفه بالعظمة، ولكنها عظمة أهل الأرض. لأننا إذا قلنا هذا عظيم والله عظيم فكيف يشتركان؟ يشتركان في اللفظ، وهذا من باب أن تقول الرجل سريع والحمار سريع والسيارة سريعة والقطار سريع والطائرة سريعة، كلهم اشتركوا في اسم السرعة، ولكن هل سرعتهم واحدة أم أن لكل سرعته التي تناسبه؟ الأمر يختلف. فهذا من باب التواطؤ اللفظي ومن باب الاشتراك فحسب. الآن الهدهد وهو يسرد قال في فاجعة تفجع لها هذا الطائر، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، كأنه يقول يا الله هذه الشمس التي هي من خلق الله، هذه الشمس التي هي في خلق الله شيء حقير، أتعبد من دون الله؟ كيف؟ ومن الذي يسجد لها؟ البشر الذين أعطاهم الله العقل، البشر الذين فضلهم الله. وكيف تسجد ملكة قد أوتيت من العظمة والحكم لشمس ولخلق من خلق الله؟ كأنه لسان الحال يقول كيف يا بشر تفعلون هذا. ثم يقول يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يعلنها في صراحة أمام كبير الموحدين سليمان عليه السلام غضبا لله سبحانه وتعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ، والخبأ هو كل مخبوء تحت الأرض أو في قاع البحر، كل مكنون في الأرض. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، لأن الله لطيف يأتي بدقائق الأمور، يعلم سبحانه وتعالى ولا يعزب عن علمه شيء. يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. ثم يعلنها الله، لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا هدهد موحد يتحدث عن توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، ويثبت العرش لله. الله لا إله إلا هو توحيد الألوهية، رب العرش، رب ربوبية، العظيم أسماء وصفات، وكأنه درسها في أكبر المعاهد. إن التوحيد لا يحتاج إلى دليل، لأنه لا يتسرب إليه أدنى شك. وإن التوحيد هو بغية أهل الأرض جميعا ممن خلقهم الله من غير الإنس والجن. وإن هذا الطائر موحد، فسيد الهدهد الآن يعترف بتوحيد الله ويقول: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. في الأولى قال: ولها عرش عظيم، عرش كأي عرش، لكنه أعظم من عروش بعض الملوك، ولكن الله له العرش العظيم، لأنه أخبر بذلك وعلم ذلك. العرش الذي أثبته ربنا عز وجل لذاته، الرحمن على العرش استوى استواء معلوم، كيف مجهول، سؤال عنه بدعة، الإيمان به واجب، كما قالت أم سلمة في بعض روايات، وكما قال الإمام مالك، وكما قال ربيعة، وكما قال الليث، وكما قال علماؤنا. والعرش لا يثبت في صفته إلا حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، كما قال العلامة الألباني، والذي راه ابن حبان ونقله عنه ابن كثير في بدء الخلق، قال صلى الله عليه وسلم: ما الكرسي أو ما السماوات والأرض إلى الكرسي، يعني نسبة السماوات والأرض إلى الكرسي، إلا كحلقة ملقاة في فلاة. لو أنك جئت بحلقة مثل هذا الخاتم ورميتها في الصحراء، كم تساوي من الصحراء؟ لا شيء. فنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي كنسبة الحلقة في هذه الصحراء. والعرش أو الكرسي والسماوات والأرض إلى العرش كنسبة السماوات والأرض إلى الكرسي. والعرش قال ربنا سبحانه وتعالى فيه: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن حملة العرش كيف يحملونه؟ أيحمل رب العباد؟ قال علماؤنا: لا الكرسي يثقله ولا العرش يحمله، وإنما العرش والكرسي والملائكة محمولون بقدرة الله وحوله وقوته. واستدل شيخ الإسلام قائلا: إن حملة العرش لما أمروا بذلك ما استطاعوا أن يحملوه، فقال رب العالمين لهم: قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قالوها حملوا العرش وأطاقوا حمله. العظيم سبحانه وتعالى. قال نبي الله داود للهدهد، قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. هذا ليس من باب التشكيك، ولكنه من باب الاطمئنان، لأنه ربما طارت الرقاب، وربما قتل الناس، ودماء الناس لابد أن يكون هناك مسوغ حتى تلغ فيها وحتى تستحل هذه الدماء. قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي، يعني بخطابي، برسالتي، فألقه إليهم، ثم تولى عنهم، يعني كن على مقربة بحيث تعرف ما يدور بينهم، ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. طار الهدهد يلف بجناحي الإيمان في سماء الله عز وجل. والآن أعجب هدى في هذا الوجود، بشر يهتدون على يد هدهد. فسيد الهدهد موحد، محدث ثقة، لا ينقل إلا ما رأى. الآن يطير بكتاب كريم، وأكرم ما فيه ما كتب فيه. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد راسل الكفار، ومن فقه مراسلة الكفار ألا تدعوه بملك ولا بأمير، والتق العظيم كذا، كما في حديث البخاري ومسلم إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس لأقول ملكهم، لأن الإسلام جرد كل ملك كافر من ملكوته ومن إمارته. ثم إذا كتبت فيه آية ألا تشير إلى أنها آية، وألا تكتبها كاملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إلى هرقل قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ولم يذكر أنها آية. وكذا فعل سليمان عليه السلام. المرأة الآن قالت يا أيها الملأ، الوزراء، القادة، وجهاء القوم، إني ألقي إلي كتاب كريم، كتاب يحمله طير، إن ملكا رسله الطير وهدهد بعينه، إن هذا لا ملك كريم، وإن هذا الكتاب بما يحتويه فيه من الكرم والجود والعزة ما فيه، إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، لأنها تعرفه والقوم يعرفونه، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. فقط بعزة الإسلام، بعزة الإيمان، لأن الإيمان يعلو ولا يعلى عليه، والإسلام قدر الله الغالب الذي لن يترك بيت مدر ولا وبر ولا حجر ولا شجر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، هذا قضاء الله وهذا أمر الله، وهذه البشرى التي ساقها القرآن لنا، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. كتب الله، وإذا كتب الله فمن يمحو، فمن يغير؟ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، بإيمانكم أنتم الأعلون، بإسلامكم أنتم الأعلون، بشريعتكم، بعقيدتكم، بتوحيدكم أنتم الأعلون، فلتعلوا الهمم، ارفع رأسك أنت مسلم، دينك أعظم دين لأنه دين السماء. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، شورى، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون على ظلمها وعلى كفرها إلا أنها كانت صاحبة مشورة. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، والأمر إليك، يعني بعد القوة تنهارون، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، بعد نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، كأنهم لمحوا في وجهها أنها تكره الحرب لأنها امرأة، والمرأة مهما بلغ منصبها فإنها امرأة تكره مشهد الدماء وتكره الحرب وتكره أن تنام وهي قلقة وتريد أن تنام قريرة العين. والأمر إليك، خاب الرجال حين ولوا النساء، وويل للرجال من النساء إذا تحكمت النساء. والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذه المرأة كانت عاقلة ذكية المعية، ربما كانت عبقرية، فلو كانت النساء كمثلك لفضل النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. في كفرها كانت عاقلة وفي إسلامها كانت عاقلة، الآن تقول إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لأنهم يستعلون في الأرض بالفساد ويعلنون في الأرض بالفساد، وجعلوا الأعزة أذلة تخاف على ملكها، على ثوبها، على أنوثتها، وكذلك يفعلون. ثم قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، تريد أن تستكشف طبيعة الرجل الذي يخاطبها، أهو هو نبي أم هو مجرد ملك من الملوك. هي تعلم أن الهدية تذهب بأحر النفس، تسل السخيمة، تذهب بالغل، فأرادت أن تجرب. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أرسلت وفدها، والهدهد كان قد سبق الجميع إلى سليمان عليه السلام، ويبدو أن سليمان عليه السلام جهز شيئا في مملكته حتى رآه القوم فأيقنوا أنهم هالكون لا محالة. فتح نبي الله سليمان الهدية، مهما بلغت قيمة الهدية فما تساوي في هذا الملك العظيم الذي لا ينبغي لأحد من بعد سليمان عليه السلام، فيه الجن وفيه الطير وفيه الإنس وفيه الريح وفيه عين القطر، ما يساوي تراب الأرض جميعا وذهب الأرض جميعا ذرة من هذا الملك العظيم. فعندئذ قال سليمان أتمدونني بمال، فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. إن نبي الله يصعب أن يشترى بالمال، ويصعب أن يرقق قلبه بالمال. المال مدخل عظيم وفتنة كبرى، كثيرا ما فتنت الناس، وللدرهم بريقه وللدينار تأثيره على النفس. كان الشيخ سعيد الحلبي عليه رحمة الله شيخا من شيوخ الشام ودخل إبراهيم ابن محمد علي وهو طاغية وأبوه طاغية عليهما من رب العالمين ما يستحقان. فلما دخل إبراهيم الطاغية إلى مسجد دمشق قام العلماء جميعا كل يقبل يده وكل يسلم عليه، جاء الأمير. فلما كان ذلك كذلك جلس الشيخ سعيد الحلبي وهو أفقرهم في مجلسه ولم ينتبه، لأن للعالم عزته لعزته وأن للعالم مكانته، فيجب على الأمير أن يذهب إليه للعكس. فاغتاظ إبراهيم باشا، في اليوم الثاني أراد أن يدخل إليه من باب المال، فبعث إليه بألف ليرة ذهبية، والشيخ يومئذ يحتاج إلى سدس ليرة. فقال الشيخ وقد مد رجليه في الدرس دون أن يثنيهما، قال ارجع إلى سيدك وقل له إن الذي يمد رجليه لا يمد يديه أبدا. هذه عزة العالم. كان الشيخ المحروق شيخا للأزهر ودخل على محمد علي، وكان محمد علي يدخن، فجاء بعض الدخان على جبة الرجل، فقام الرجل يقول صدق الله العظيم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. بهانئ ذلك الشاعر الذي أراد أن يتقرب إلى الحاكم بأمر الله أو إلى المعز لدين الله الفاطمي، فكان يقول له في شعره ما شئت أنت لما شاءت الأقدار، فاحكم إنك أنت الواحد القهار. أرى مديحك كمدح الله فيه تسبيح واستغفار. فما كانت النتيجة؟ كان يعوي كالكلب في آخر حياته، ولما أراد أن يتوب جاء المعز فقتله بسيفه حتى لا يجترئ أحد على التوبة بعدما مدحه. الآن سليمان عليه السلام أرسل إليهم، فلما علموا هذا أرادوا أن يأتوا مسلمين، والخبر عند سليمان عليه السلام، فإذا بسيدنا سليمان عليه السلام يقول يا أيها الملأ، وشتان ما بين ملأ سليمان المسلم وملأ هذه المرأة التي كانت كافرة حتى ذلك الوقت. فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها؟ من أين؟ من هناك، من اليمن، من سبأ، قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن، والعفريت هو السيد في الجن، لأن العفاريت أو الشياطين والجن مراتب. جن إذا كان جنا يعني طبيعي عادي كولادته، فمنهم المسلمون ومنهم الكفار. فإذا سكن البيوت قيل عامر، فإذا سكن الحمام قيل خبث وخبائث. فإذا كان بعيدا عن الحق وكان من أعوان إبليس سمي شيطانا. فإذا كان قد تمرد يعني صار خالصا للشر يقال مارد، فإذا كان رئيسا فيقال عفريت، ونعوذ بالله منهم جميعا. قال عفريت من الجن أنا آتيك به، يعني بالعرش، قبل أن تقوم من مقامك، يعني قبل أن تفض هذا المجلس وقبل أن تفض هذا الديوان. ويبدو أن العفريت رأى في وجوه الناس التكذيب له، لأن الناس قد فهموا أن العفريت ما هو إلا خلق من خلق الله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فقال وإني عليه لقوي أمين، قوي آتي به وأمين، لن أسرق منه ولا من جواهره شيئا. قال الذي عنده علم من الكتاب، قيل هو آصف صاحب سليمان، وقيل هو جبريل، وقيل أنه سليمان عليه السلام. هذه محل خلاف بين العلماء لا أجزم فيها بقول. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. هذه قوة الله بجوار قوة الخلق، لأن الله عز وجل قوي ولم يسكت، متين. قوته سبحانه وتعالى قهرت قوة الأقوياء، وجبروته قهر جبروت الجبابرة في الأرض. فلما رآه مستقرا عنده في طرفة عين نظر سليمان، فوجد جنا يطيعونه، وشياطين يتقربون إليه، وطير تكلمه، ونمل يخاطبه، ثم عرش يأتي في طرفة عين من اليمن إلى الشام. فأحس بفضل الله عليه، قال هذا من فضل ربي ليبلوني يمتحنني، أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. هنا العلماء لهم خلاف لطيف وأستميحكم عذرا في بعض الوقت زيادة اليوم عذرا، فإني لا ألقاكم إلا كل شهر مرة، وعلم الله أني أحبكم في الله. فاصبروا على قضاء الله، فإن من الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، فإذا كنت خيره فالخير لي ولكم، وإذا كنت شره فلكم في الصبر أجر كبير، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. المهم، سليمان عليه السلام اختلف الناس في أمره، لقد كان غنيا شاكرا، وأيوب عليه السلام كان فقيرا صابرا، فأيهما الأفضل؟ هل الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ اختلف الناس، ولكن القرآن سوى بين الاثنين في آية. مدح سليمان فقال نعم العبد إنه أواب، ومدح أيوب فقال نعم العبد إنه أواب، فما الفيصل؟ قال انظروا إلى سورة العلق، قال الحق تبارك وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، فالاستغناء والغنى داعية الطغيان، فإذا كان من يملك داعية الطغيان متواضعا شاكرا فهو أفضل من الفقير الذي لا يجد إلا مركب الصبر فيركبه رغما عنه، لأنه لا يجد غيره، لأنه إذا تسخط دخل النار وخسر الدنيا والآخرة. فالفصل أن الغني الشاكر هو أفضل من الفقير الصابر. قال ذلك من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، وإن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وجاء العرش، قال نكروا لها عرشها، يعني غيروا بعض معالمه، ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، ما العمل، أتهتدي أم لا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما جاء العرش من اليمن إلى الشام في طرفة عين، وسليمان لا يزال يشكر ربه تبارك وتعالى، ثم أمر حاشيته وملأه فقال نكروا لها عرشها، اخلعوا منه بعض الجواهر أو افعلوا فيه بعض التغيير، ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون. وهذا من باب الأدب، ولم يقل أتهتدي أن تكون من الضالين، فهذا من باب الأدب في مخاطبة الغائب، بل في مخاطبة الحاضر أيضا، وهذا أدب النبوة وأدب الأنبياء مستل من الأدب الرباني الذي يؤدب الله تبارك وتعالى به هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاءت، فلما دخلت أمر سليمان حاشيته أن يأتوا بالعرش، فلما جاءوا بالعرش قال أهكذا عرشك؟ احتارت المرأة، إنها تركته في اليمن وأغلقت عليه، فكيف يؤتى به؟ ثم تغيرت بعض معالمه، فأجابت إجابة تنم عن ذكاء وألمعية وعبقرية، فقالت كأنه هو، لا أثبت ولا أنفي، لأني أعلم أنك نبي، رسلك الطير وما رأيته عجيب، فلا عجب أن تأتي بالعرش، ولكنه يشبهه بعض الشيء ولا يشبهه. فأجابت إجابة بين النفي والإثبات دلالة على ذكائها، فعلم سليمان عليه السلام أن مثل هذه المرأة لا يغيب الإسلام عن عقلها ولا يغيب الإيمان عن عقلها، وأنها إذا ماتت وهي كافرة فإن الدنيا ستخسر مسلمة عاقلة. قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. كان سليمان عليه السلام قد أمر الجن أن يسرعوا في بناء صرح عال ممرد، يعني ناعم، من قوارير، من زجاج يعني، وكانوا يعملون فيه، وبني الصرح برج كبير عال من قوارير يعني من زجاج، هذا لا يمكن أن يكون لأحد إلا لسليمان عليه السلام. فعندئذ قيل لها دخل الصرح، الماء يجري من تحت الأرضية الزجاجية، وهي لا يمكن أن تتصور بعقلها البشري في هذه الآونة التي ليس فيها مصانع وليس فيها آلات ولا تقنيات حديثة أن تصل درجة التقدم بسليمان عليه السلام إلى هذا الحد، وهي لا تعلم أنها قدرة الله القدير. قيل لها دخل الصرح، فلما رأته حسبته لجة، يعني ماء فخافت على نفسها فرفعت ثوبها. قف هنا، رفعت ثوبها، إذن ثوبها كان يجرجر في الأرض وهي كافرة، فكيف بالمسلمة التي تتعرى سبحان الله إلى حد الركبتين تشمرين بربك أي نهر تعبرين؟ هل تظنين الرجال بغير عين بغير فهم؟ هذا ربما أنك لا تفهمين. فعندئذ دخلت فرفعت الثوب، قال سليمان عليه السلام يبين القدرة: إنه صرح ممرد من قوارير، ناعم من زجاج. فلما رأت هذا بهتت وانبهرت، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قف، أتذكر ما قاله يونس في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وحدانية واعتراف بالظلم. بل سيد الاستغفار في حديث شداد بن أوس ورقمه 6502 في صحيح البخاري في كتاب الدعوات، وليس لشداد بن أوس في صحيح البخاري إلا هذا الحديث: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. يعني توحيد واعتراف بالذنب. وإنما جعل قوام الدين التوحيد والاستغفار في الآية 19 من سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فعلتها بلقيس دون أن يقولها أحد لها: ظلمت نفسي. فتابت وأسلمت وحدت لله، فقدمت شبه الجملة على الجملة لتقول أن الإيمان والإسلام والوحدانية لا تكون إلا لله رب العالمين. فلله درها، كانت عاقلة في كفرها وعاقلة في إسلامها. المستفاد من هذه القصة أن قدرة الله تبارك وتعالى فوق قدرة القادرين جميعا، وأنه لا بد للنعمة وهي صيد من قيد، وهو الشكر. النعمة صيد والشكر قيد. ثالثا، النظام من شعائر الإسلام، فليس هناك همجية ولا سبهللة. رابعا، أن قدرة الله تفوق كل الحدود وليس لها نطاق معدود. خامسا، أن الوحدانية من أجلها خلق الكون، فما أنعم الله على عبد أفضل من لا إله إلا الله، ومن أجلها خلق الكون، ومن أجلها أنزلت الكتب وبعثت الرسل، وبها انقسم الناس إلى مؤمن وكافر وشقي وسعيد، ولأجلها خلقت النار. فقولوا لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب العالمين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت به أعلم منا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين ذنوبنا كلها، دقها وجلها، كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم، وما أنت به منا أعلم. اللهم يا رب العالمين، أنت أعز الأشياء علينا، فلا تجعلنا أهون الخلق عليك. اللهم يا رب العالمين، لا تحرمنا القطر بذنوبنا، اسقنا الغيث غيثا هنيئا مريئا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء على أهله وسائر بلاد المسلمين، وانصر عبادك المجاهدين الموحدين من أهل السنة، وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم يا رب العالمين، فك أسرانا ورد غائبنا وارحم موتانا، واقض حوائجنا وسد ديوننا وفك كروبنا، اجعلنا لك الشكارين لك ذكارين، منك رهابين خوافين. اللهم من كان من هذه الأمة على أمر بدعة فرده إلى دينك وسنة نبيك مردا جميلا. اللهم يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم يا رب العالمين، ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ربنا، اللهم ربنا، أنت ولينا، لا تكلنا إلى من لا يكلأنا، اجعل ولايتنا في عنق من خافك واتقاك. اللهم توكلنا عليك فلا تضيعنا، اللهم توكلنا عليك فلا تضيعنا. بارك لنا في أقواتنا وفي أرزاقنا، واهد أولادنا وأولاد المسلمين، واهد نساءنا ونساء المسلمين. اللهم يا رب العالمين،